ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة، السادسة عشرة بعد المئة الثامنة، وفيها الحلقة السادسة عشرة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. ما كل هذه الأمور التي بنا تدور؟ أنا الرأي لا رأي لي. جمانة هذه أعجب أني قتلتها، جعلتها في النساء وهي هباء، وأي هباء، مسقة بالية صارت بسيفي غالية. التحدي هو ما دفعني إلى التصدي. الصمت ألا يكون نوعا من التحدي؟ مولاي، ماذا ترين في الصمت؟ قد يكون يا مولاي تعبيرا عن الخضوع والخبث، وهو في هذا المجرى أثر من آثار الكبت وانعكاس للموت. ما إلى كل ذلك قصدت؟ هو أيضا مصاحب للتأمل وصورة من التحلل. ألا يكون لونا من التحدي؟ إذا كان المقصود به ذلك. وسكوت جمانة ليس كذلك. فتابعي حديثها لنكشف أمرها. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد أن حمدان منذ أن انقضت عنه الصحبة أخذ يعاني الغربة، فحياته الخصبة أصبحت خربة، ولم يجد من همه فرجة، والتمس عند جمان العطاء، أي عطاء، فلم تمنحه غير البكاء، وكان هذا أول امتحان تعرض له حمدان، فهو أمام القوة في هوان، على أن النوم قد انتشله من محنته، فغيب إلى حين أزمته، نام وزوجه إلى الضحى، حتى دق باب الدار فصحى. صباح سعيد. هل من جديد؟ معذرة يا عم. أنا الملوم، فقد أيقظتك من النوم. تفضل. ما تزال جمانة راقدة؟ لا يا أبي، ها أنا ذي. فاحملي عني هذا. أطعام؟ عسى أن يكون لكما من العسل فطام. أما فكرت يا حمدان في سبيل للارتزاق؟ تفتح بابا للانزلاق. أراض بما أنت عليه من إخفاق؟ ولا بما بي قد حاق، الصدر قد ضاق، وكأني للنار حراق. ما هذا الإغراق؟ الدنيا يا ولدي رحبة أمامك، مفتوحة المسالك. أنسيت أنك مالك؟ ذكرتني، فكرتني. أنا إذن صاحب مال. في النهر سيال يغني عن السؤال. فماذا تقترح؟ ما فيه الغنى والسعادة والفرح. الغنى والسعادة. أتملك العسل فتعاني الفشل والكسل؟ فماذا ترى إذن؟ أن تنقذ العسل قبل أن يصيبه العطن، فيكون قوة لمن وهن، ويقظة لمن أصابه وسن، وفرحة لمن حزن، ورحمة لذي شجن. بشرط أن يدفع الثمن. هذا هو الرأي الحسن. أصبحت مسؤولا عن جمانة، ولا بد أن أقضي لها لبانة. هذا كلام معقول لرجل مسؤول. فلا نتسول زادنا. لا تنسى يا ولدي أني لك ختن، وكل ما أملك مباح لك بغير إذن. سنبيع العسل بثمن معتدل، فلا نجاوز حد الشبع إلى الطمع. ما أعظمك وما أكرمك. ستروج صناعة الجرار، وينتعش التجار، ويتاح العسل للناس أجمعين، من أثرياء ومفلسين. ما زلت أحمل بقية من إنسان حرموه حقه في العرفان. حمدان. كاسر. ماذا وراءك يا عاسر؟ أبشر. معروف يجمع الميسور من الجرار والقدور، وصناعها يتزاحمون على معروف صفوفا صفوف. فلنعجل إذن بلقاء معروف، فقد دانت القطوف. فماذا يعطينا وماذا نعطيه؟ يثرينا ونثريه. أتظن أنه يلعب من وراء حمدان؟ أنسيت أنه ثعبان؟ ثم لا تنسى أننا أصرنا بالمعروف حمدان، وعند الضرورة يرجح كفة الميزان. نعم اقتراحك يا حمدان أن نخرج إلى هذا الفضاء، نستمتع بطيب الهواء، ونكسر حدة السنن ببهجة هذا الفنن، وأمامنا نهرنا يسقينا شهدنا. حمدان، حمدان. فيما كنت شاردا؟ في الإنسان، متبدلا متحولا، ترينه شاكرا حامدا، وما أسرع ما تجدينه كارها حاقدا. دعك من وانصرف عن. إلى أين؟ إلى من لا تتبدل ولا تتحول. أنت؟ حمدان، ليس لي إلاك، وما أحب سواك. جمانة، ما حلمت بمثل هذا البهاء، ولا فتنت بمثل هذا الرواء. لماذا إذن ترددت؟ متى؟ حين قدمني أبي إليك، فتمنعت وأرجعت وسوّبت. فماذا قلت؟ عدوان العقل على الوجدان، فالزواج حب ونسب. تمنيت أن تكون في مثل فتنتك. من هي؟ فطنتك. لعلك اليوم غيرك بالأمس، فالظروف تغير أحوال النفس. أجيبيني يا جمانة، ما رأيك في تقدير الثمن الذي نبيع به العسل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. من حسن حظنا أن نصادفك في طريقنا، ومعذرة عن إزعاجنا. إزعاجي؟ علمنا أنك تزمع بيع العسل. هذا حق. نحن بالعسل أحق. لقد ربطنا حياتنا بحياتك، وهناؤنا لا شك هناؤك. لا شك في ذلك. نحن مستعدون لشراء كل ما تبيعون بالثمن الذي ترتضون. أود لو أرد لكما جميلكما، وما أظن أن عمي يقل رغبة في ذلك عني، فاذهب إليه واتفق معه. شكرا يا حمدان. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل هذه الجرار بمئة درهم. مئة يا مجرم. بتسعين. بثمانين. هكذا نصبح متفقين. السلام عليكم. السلام يا معروف. عليكم يا معروف. وعليكم السلام. تفضل. لا نريد يا معروف أن نستفز إلى اشتباك أو أن نجر إلى عراك. سبحان من هداك. ولا نريد يا معروف أن ندخل في سباق ونفضل الاتفاق. يريد حمدان أن يبيع بثمن يسير حتى يتاح العسل للغني والفقير. أتبيعون رأسا للمستهلكين؟ هذا ما ينبغي أن يكون. وفيما هذا العناء؟ ليس عن ذلك غناء. اسمع، سنشتري كل ما تبيعون فتريحون وتستريحون. ولك ثلث الأرباح. نصف الأرباح. مرتاح؟ وهكذا واجهت أزمة الحب حمدان حينما تعرض للامتحان، فالذين أحبهم وأراد خيرهم بادلوه ودا بجفاء وناصبوه العداء، فخاب فيهم الرجاء. وكما أن الود يغري بالود، فكذلك الحقد يستثير الحقد. ويل لحمدان إذا استكان لما يراوده من أحقاد تغذيها عناصر الفساد. لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة السادسة عشرة بعد المئة الثامنة من ليالي ألف ليلة. كتبها كمال إسماعيل ويخرجها محمد محمود شعبان.